عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما الحكم من يخطب ويسأل المرأة غير مطلقة الزواج لزواج بها؟ شلون يخطبها وهي يعني غير مطلقة مع زوج؟ كيف يقع هذا السؤال؟ ما الحكم بالزواج في المحارم؟ ما حكم الزواج من حارم؟ هذا صاحب السؤال هو مسلم، ما هو مسلم يعني. يا أخي النصارى واليهود ما يزوجون محارمهم الحين، لا حقت الله بالله. أسئلة فاسدة هذه، ما أدري يعني أسئلة سبحان الله كيف حتى خطه جميل وكل شيء وصل إلى هذا الحد ويسأل مثل هذه الأسئلة، لكن مخفن اسمه. أقول على سنة أحمد الله عز وجل مثل الحمد لله يشغلون الوقت مثل أشياء. أخطبها وهي ذات زوج، وحكم الزواج بالمحارم، زوج أختك تزوج بنتك تزوج، لا حق في الله. ما هو الفرق بين الرأي والاجتهاد؟ الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في التحصيل العلمي والعملي، أما الرأي فهو يعني التصور أو ما يبدو للإنسان في ضوء علمه وفي ضوء تصوره، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ ما يراه. عن الاجتهاد يعد من مصادر التشريع. مصادر التشريع هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالاجتهاد في تحصيل الكتاب وفي تحصيل السنة وفي تحصيل العلم، هذا هو الاجتهاد. ما أصل الأسئلة هذه ما هي محررة يعني، كل حال أسئلة، بعض الأسئلة ترف يعني ليس له. سفر المرأة بدون محرم لا يجوز؟ لا يجوز. يعني نداهن الرغبة نقول يجوز؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة 3 أيام لما عادي محرم. ويقول نسائق يعني أجرة يسافر عادة، طبعا ما هو بس إن سافرت معك بل خلوت بها. إذا كنت سائق سيارة أجره ومحكمة بالزجاج وركبت معك امرأة لو لمسافة قصيرة فقد خلوت بها، ارتكبت محرم آخر. والخلوة ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هو حكم زواج المتعة شرعا؟ أبقى عليك إلا هي تروج مذهب الرافضة، اللهم صل وسلم، محرم لا يجوز. المتعة، زواج المتعة اللي موقت بوقت وكذا، نعم ربما يتزوجها من نفسها. ما هو حكم تحريك السبابة للتشهد عند ذكر الله عز وجل؟ نعم سنة. ما معنى قول الله تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ شوف، زين بالبناء المجهول، صاحب البدعة يرى أن بدعته حسنة ويراها قربة لله عز وجل، لكنه لما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وازدرى سنته لم يبحث عن دليل قربته، أعجب برأيه، أعجب بهذا لما يعني اغتر بأنه مخلص لله عز وجل، لم يبحث عن دليلها. فزين له سوء عمل فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. وشرب الماء والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا خلاص، إذا أذن المؤذن أمسك. إذا أذن لأنه علامة، إلا إذا كنت تسمع المؤذن يؤذن وأنت ترى أن الصبح لم يطلع، نعم. لكن في الواقع أن المؤذن يعني علامة على أنه لا يؤذن إلا إذا طلع الصبح. لا يعجلنكم بلال عن أي نعم شرابكم وطعامكم أو عن سحوا، كما قال فلا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا يدل على أن ابن أم مكتوم جعل علامة على ظهور الوقت، وكان ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي نعم إذا طلع الفجر أذن. فتأذين حنا عندنا أنه تأذين المؤذن الحقيقي موقت على أساس طلوع الفجر. تعريف الرشوة، الرشوة هو ما يأخذه الموكل بعمل أو الشخص الموظف من أجل أن يحرم مستحق ويعطي غير المستحق غير حقه من أجل الرشوة، أو أنه يكون قاضيا فيأخذ الرشوة ليحكم بالباطل، ليحكم أي نعم لدافع الرشوة ظلما وباطلا. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائش الوسيط يقول امرع السير تسير، يعني أعطيه حق الشاي حق كذا حق أي نعم حق البقرة حق العنز حق، الله المستعان. يجي مثلا صاحب مؤسسة مناقصة أو يجي يعني إلى موظف أو كذا فيغريه بها والعياذ بالله، وأكثر ما تكون شر إذا كانت يعني تغير الحكم، وقد يحكم بالهوى الحاكم القاضي أو كذا وهو شر من الرشوة. المحكم والمتشابه وش تعريفه؟ يقول المحكم هو الواضح البين صحيح يعني النص الصحيح الصريح في دلالته، أما المتشابه فهو اللفظ المحتمل لمعنى وغيره. فالمحكم قل هو الله أحد، والمتشابه مثل قوله نحن، قد يعني يفهم منه العدد التعدد، وقد ويساق من أجل تقرير العظمة، ومن له أعوان يعبر بنحن وإن ونحو ذلك، والموضوع يحتاج إلى بسط أكثر، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.